بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فعلى هذا ينوي التانية عن نفسه وعلى جعلها الفارض. كان الكلام في أن النائب لو أفسد الحج فماذا يجب عليه؟ قلنا أنه توجد أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول يقول بأن الحجة الأولى هي فرضه وتجزئ عن المنوب عنه، والثانية عقوبة. القول الثاني، وقلنا أن هذا القول لعله أيضا هو مورد الرواية، وهي حسنة بن حسنة زرارة. القول الثاني هو عكس القول الأول، وهو أن الأولى فاسدة حقيقة والثانية هي فرض. القول الثالث الذي ذهب إليه العلامة والذي وصفه الشارح بأنه تفصيل غريب في المقام، قال بأنه إذا كانت مطلقة فتجب على النائب حجات ثلاث: الأولى فاسدة، والثانية عقوبة، والثالثة هي التي تجزئ عن المنوب عنه. وبينا أيضا هذا القول، إنما الكلام في أن هذه الحجة الثانية التي يأتي بها النائب هل ينوي بها أنها عن نفسه أو ينوي بها أنها عن النائب، أي منهما؟ يقول بناء على التفصيل الذي ذكره العلامة فإن الحجة الثانية ينوي بها عن نفسه. لماذا؟ لأنها عقوبة للحجة الأولى. نعم، الحجة الثالثة يجب فيها أن ينويها عن غيره وهو المنوب عنه. إذن بناء على التفصيل الذي ذكره العلامة فإن الحجة الثانية ينوي بها عن نفسه، لأنها عقوبة عما أفسده في الحجة الأولى. أما بناء على جعل الثانية الفرض، لو قلنا أن الثانية هي فرضه والأولى هي العقوبة، بناء على ما مال إليه الشارح تبعا لابن إدريس الحلي، ابن إدريس الحلي لم يعمل بالرواية، لم يعتبر الرواية، قال إذا الأولى فاسدة والثانية فرضه، بناء على هذا القول فإن الثانية يجب أن ينوي بها عن غيره، بناء على أن الأولى فاسدة والثانية هي الفرض التي ينوب فيها عن الغير فتكون مجزئة عن الغير. إذن بناء على أن الحجة الثانية هي الفرض لابد أن ينوي بها عن الغير. بناء على أن الحجة الأولى هي الفرض وأن الثانية عقوبة، فماذا ينوي الثانية؟ هل ينوي بها أنها عن نفسه أو ينوي بها أنها عن غيره، عن المنوب عنه؟ يقول يوجد احتمالان. احتمال يقول بأنه ينوي بها عن نفسه لأن الأولى كانت فرضه وسقط وأجزأت عن المنوب عنه، إذن الثانية عقوبة فلا بد أن ينوي بها عن نفسه. هذا قول. وقول آخر يقول لا، واحتمال آخر يقول لا، ينوي بها عن غيره، كما أن الأولى ينويها عن غيره الثانية أيضا عن غيره. لماذا؟ باعتبار أنها من تبعات الحج الأول، فكأن الحج الأول لم يكن كاملا، كماله بماذا؟ كماله بهذا الحج الثاني، إذا تكون من متممات الحج الأول. هذا من قبيل أن الإنسان إذا كان يصلي أجيرا عن الغير وسهى فإنه هذا السهو الذي يأتي به ينوي به عن نفسه أو عن غيره، أيضا هذا الخلاف أيضا هناك موجود. المهم فيما يرتبط بالحجة الثانية، بناء على أن الأولى هي فرضه يوجد احتمالان. احتمال أن الحجة الثانية ينويها عن نفسه لأنها عقوبة عليه، واحتمال اخر انه ينويها عن غيره لانها من متممات الحج الاول. قال فعلى هذا يعني فعلى القول الثالث الذي ذكره العلماء ينوي الثانية عن نفسه. نعم الثالثة ينوي بها عن الغير. فعلى هذا ينوي الثانية عن نفسه وعلى جعل الثانية الفارضة ينويها أي الثانية ينويها عن المنود يعني عن المنود عنه. وعلى الرواية التي قالت أن الفارضة هي الأولى وأن الثانية عقوبة ينبغي أن يكون عنه أي عن النائب ينويها لنفسه لا لغيره. ولكن مع احتمال كونها أي الثانية عن المنوب أيضا. لماذا؟ باعتبار أنه من متممات الحجة الأولى وليست شيئا جديدا. وبعض المستحبات الآن يذكرها ثم ينتقل إلى مسألة أخرى وهي الوصية بالحج. من المستحبات التي تذكر في المقام هو أنه إذا فضل من الأجرة شيئا شيء يستحب أن يرجعه النائب إلى من استأجره. من المستحبات أعطاه 1000 دينار صرفه في أعمال الحاج ذهابا وإيابا 800 دينار فيستحب أن يرجع الباقي. وكذلك من المستحبات أنه لو زادت الأجرة عما عين له يعني عين له 1000 دينار ولا صارت الأجرة ذهابا وإيابا وقياما بالأعمال هناك 1200 دينار فيستحب للمستأجر أن يعطيه هذه النقيصة. كلاهما مستحب. مستحب أنه إذا زادت يرجعها الأجير إلى المستأجر ويستحب أيضا إذا نقصت يعطي المستأجر للأجير النقيصة. هذه هذا فرق. فرق آخر وهو أنه إذا كان إعطاء الزيادة من الأجير يعني إرجاعها من الأجير إلى المستأجر مستحب، فهل أيضا يستحب المستأجر أن يأخذها أو ليس مستحبا له أن يأخذها بل يقول لا فلتبقى عندك؟ هل يستحب الإجابة عليكم السلام، هل تستحب الإجابة من المستأجر أو لا تستحب الإجابة من المستأجر؟ أو بالعكس وهو أنه كانت هناك نقيصة والمستأجر أراد أن يتمم النقيصة فهل يستحب للأجير أن يأخذ النقيصة أو لا يوجد هناك استحباب؟ يقول يوجد قولان في هذه المسألة الثانية مو الأولى. الأولى لا إشكال ولا شبهة أنه يستحب أن يرجع الزيادة ويستحب أن يعطى النقيصة، ذيك ما فيها مسألة، إنما الكلام في المسألة الثانية وهي هل يستحب الاستجابة أو لا يستحب. يقول يوجد قولان في المسألة. القول الأول أننا نشك بأنه يستحب له أن يستجيب أو لا يستحب له، والاستحباب حكم شرعي أو ليس حكما شرعيا، حكما أو ليس حكما، نعم من قبيل الوجود من قبيل الحرمة من قبيل الإباحة. فإذا شككنا في حكم شرعي أنه اشتغلت الذمة أو لم تشتغل الذمة ماذا نجري؟ نجري رفع ما لا يعلمون البراءة الشرعية من قبيل الوجود. أنا شككت بأن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو لا، أقول رفع ما لا يعلمون، وحيث أن الوجود غير معلوم فهو مرفوع يعني براءة شرعية. كذلك في المقام أنا أشك أنه يستحب لي أن أستجيب إذا أراد أن يعطيني الأجير الزيادة أو لا يستحب لي حكم شرعي، أجر أصالة البراءة الشرعية رفع ما لا يعلمون. ولكن هذا مبني على أن البراءة الشرعية كما تجري في الإلزام تجري ماذا؟ في الأحكام غير الإلزامية، يعني كما تجري في الوجوب والحرمة تجري في الكراهة والاستحباب أيضا، وإلا لو أنكرنا فلا مجال لجريان البراءة في الاستحباب والكراهة. هذا دليل القول بأنه لا تستحب الإجابة. أما دليل القائلين بأنه تستحب الاستجابة يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وحيث أن الإعطاء إرجاع الزيادة مستحب واعطاء الزيادة مستحب. اذا الاستجابة يكون من قبيل التعاون على البر والتقوى ايضا تكون مستحبة. فيوجد في المسألة قولان، هذه المسألة الثانية. قال ويستحب للأجير إعادة فاضل الأجرة عما أنفقه في الحج ذهابا وعودا، ويستحب الإتمام للأجير، يستحب الإتمام له أي للأجير من المستأجر، هذا إذا كان المستأجر قد استأجره عن نفسه ولنفسه. أما إذا كان وصيا وقد استأجر شخصا أيضا يستحب له أن يعطي النقيصة أو لا يستحب له أن يعطي النقيصة. وصي كان وصيا ميتا استأجر شخصا بألف دينار وهذا الشخص ذهب ورجع وكان قد صرف 1500 دينار، أيضا يستحب للوصي أن يعطي 500 دينار إضافية من مال الميت من تركة الميت يعطيها لهذا الأجير أو لا يستحب. من الواضح يقول بأنه لا يستحب. لماذا؟ لأنه هذه 500 دينار هي تركة من؟ هي ملك الوراث، ولا يحق للوصي أن يتصرف فيها إلا بإذن الوارث، إلا إذا كان الموصي قد نص في الوصية قال بأنه إذا نقصت فليعطي الوصي الزيادة. أما مع عدم النقص من قبل الموصي على إعطاء الزيادة في حال نقصان الأجرة فإنه لا يحق للوصي أن يعطي شيئا. كلامه في الأخبرين أخذ زيادة ليش لا يقدر أخذ باعتبار أنه يرجع إلى الورثة مو إلى الأخبرين، إنما الكلام أنه إذا يتصرف في مال الورثة من غير إذنهم. قال والإتمام له من المستأجر عن نفسه أو من الوصي مع النص، إذا كان هناك نص من الموصي للوصي بأنه إذا أعوزت الأجرة فأنت تمم ماذا؟ تمم تلك النقيصة، لأنه مطلقا مو مراد من النص الشرعي، يعني من مراد من النص هنا يعني نص الموصي على إعطاء الزيادة عند النقيصة لا بدون النص. وأما إذا لم يوصي الموصي ولم ينص على أنه تعطى الزيادة للأجير في حالة النقصان فلا يجوز للموصي أن يعطي تلك الزيادة. هذا وقال والإتمام له لو أعوز لو عاد لو نقص مال الأجرة. طب هذه مسألة. المسألة الثانية، وهل يستحب لكل منهما يعني الأجير في حالة النقصان والمستأجر في حالة الزيادة، وهل يستحب لكل منهما إجابة الآخر إلى ذلك يعني إلى أخذ الزيادة؟ الأجير يأخذ الزيادة يأخذ تلك النقيصة والمستأجر يأخذ تلك الزيادة، يستحب أو لا؟ قال تنظر المصنف في الدروس يعني تأمل وقف متنظرا متأملا يعني مترددا أنه يستحب أو لا يستحب. وجه التأمل وجه التردد ما هو؟ قال الدليل الذي يقول بعدم الاستحباب والدليل الذي يقول بالاستحباب. من أصالة البراءة هذا دليل لعدم وجود الاستحباب في المسألة الثانية، لا يوجد استحباب الإجابة لكل منهما. ومن أنه يعني لو استجاب، ومن أنه معاونة على البر والتقوى فتستحب الإجابة. فرع آخر قالوا أيضا يستحب ترك نيابة المرأة الصرورة. طب تقدم ما أدري في المسائل السابقة والظاهر لم يتقدم، ولكنه من المسائل المذكورة في باب النيابة أنه لا يشترط إذا كان المنوب عنه ذكرا أن يكون النائب ذكرا أو بالعكس، بل يمكن أن يكون المنوب عنه ذكرا والنائب أنثى، وبالعكس يمكن أن يكون المنوب عنه أنثى والنائب ذكرا ولا محذور فيه. ولكنه إذا كان المنوب عنه ذكر أو أنثى لا فرق، فإنه يكره أن تكون المرأة الصورة التي لم تذهب للحج من قبل أن تكون نائبا عنهما يكره ذلك. قد يكره او يحرم، يقول الروايات مختلفة في الباب، ولكنه بعض الروايات قالت لا يجوز، وبعض الروايات قالت لا ينبغي، وبعض الروايات اجازت الاطلاق. ومن هنا الجمع بين الروايات يكون ماذا؟ بحمل تلك الروايات الظاهرة في الحرمة، حملها على الكراهة. لماذا؟ لأنه إذا جاءت رواية قالت لا يجوز، لا، هذه لا نص في الحرمة لو ظاهرة في الحرمة. قرأنا في الأصول أن أدوات النهي، صيغ النهي، النواهي ظاهرة في الحرمة أم نص في الحرمة؟ قلنا بأنها ظاهرة في الحرمة، كما أن الأوامر ظاهرة في الوجوب. قلنا أن صيغة الأمر مو نص في الوجوب، وإنما ظاهرة في الوجوب. إذن الأدلة الدالة على الحرمة، على عدم الجواز، لها ظهور. أما الأدلة الدالة على الجواز فهي صريحة في الجواز، وإذا تعارض نص صريح مع ظاهر فإنه يتصرف في ذلك الظاهر لصالح هذا النص، لأنه يحمل الظاهر على الأظهار. وهنا فيما يرتبط بالجواز أظهر، وفيما يرتبط بالحرمة ظاهر، فيحمل الظاهر على الأظهر. فنقول بأن المراد من لا يجوز هنا يعني الكراهة لا الحرمة. أما الروايات في الجزء الحادي عشر صفحة 178، هناك باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحاج، الرواية عن الإمام الصادق، روايات متعددة. قال سمعته يقول يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة. خب هذه ولا ماذا؟ نهي، والنهي ظاهر في الحرمة. رواية أخرى، قلت لأبي عبد الله الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه، هل تجزي عنه امرأة؟ قال لا، كيف تجزي امرأته امرأة وشهادته شهادتان، يعني وشهادة الرجل شهادتان للمرأة. خب لا يمكن أن تلك تجزي عن هذا. قال إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل. وقال لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة. في آخره السر العاملي رحمة الله تعالى عليه يقول أقول وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الجواز. فإذا عندنا دليل على الجواز وهذه ظاهرة في الحرمة، فنجمع الجمع العرفي بينهما، نحمل تلك الدالة على الحرمة على ماذا؟ على الكراهة. وهذا ما فعله هنا ماذا؟ الماتين وتبعه الشارع. قال ويستحب ترك نيابة المرأة الصرورة. ما هي الصرورة؟ قال وهي التي لم تحج للنهي عنه في أخبار، للنهي عنه في بعض الأخبار، هذه تنكيرها بالإشارة إلى أنها قليلة، للنهي عنه في أخبار، حتى ذهب بعضهم إلى المنع لذلك، أي لهذه الأخبار الناهية. ولكن الشارح يقول وحمل تلك الأخبار على الكراهة طريق الجمع العرفي بين تلك الأخبار الدالة على الناهية عن الجواز، الناهية عن النيابة، وبين ما دل على الجواز التي توجد روايات كثيرة دلت على ذلك. وهذا فيما يرتبط بنيابة المرأة الصرورة عن الرجل، وأنه يستحب أو ليس يستحب. وفيما يرتبط بالخنثى الصرورة، هل يجوز للخنثى أن يستنيب عن الرجل أو لا يجوز للخنثى أن يستنيب عن الرجل؟ قال وكذا الخنثى الصرورة إلحاقا لها، أي للخنثى بالأنثى، للشك في الذكورية. التفتوا جيدا، مرة نحن نقول أن الرجل لا يحج عنه إلا رجل، فنشترط في النائب أن يكون رجلا إذا كان المنوب عنه ماذا؟ رجل. والأنثى رجل أو ليس برجل؟ نشك إذا لم نحفظ الشرط. التفتوا جيدا، مرة نقول أن أن النائب يشترط أن يكون ذكرا إذا كان المنوب عنه ماذا؟ ذكرا ورجلا. والأنثى هل هو رجل أو ليس برجل؟ ذكر أو ليس بذكر؟ لا نعلم، نشك في ذلك. إذا لم نحرز الشرط، ومع عدم إحراز الشرط فإنه لا يجوز أن يستنوب أو يكره أن يستنيب الأنثى عن الرجل. وأخرى نقول أن الرجل لا ينبغي أن تكون المرأة نائبة عنه، إذن الأنثى هي المانع. والأنثى نعلم أنها أنثى أو لا نعلم أنها أنثى؟ لا نعلم، إذن المانع غير موجود فيمكن أن يستنيب. إذن لابد أن نرجع لنرى بأن الذكورية شرطون أم الأنثوية مانع، أي منهما؟ فإن قلنا أن الذكورية شرط عند ذلك لا يمكن للأنثى أن يستنيب، أما إذا قلنا أن الأنثوية مانعون فإنه يحق للأنثى أن يستنيب عن الرجل، لأنه لم يحرز أن الأنثى هي أنثى في المقام. بعد هذا مبني على ماذا تستفيده أنت من الأدلة؟ أن الذكورية شرط أو أن الأنثوية مانع؟ قال الحاق لها أي للأنثى بالأنثى للشك في الذكورية، إلا أنه قال ويحتمل عدم الكراهة لعدم تناول المرأة التي هي مورد الناء لها أي للأنثى، فإن الأنثى لا يصدق عليه أنها مرأة. إذا قلنا أن الذكورية شار يكره أن يستنيب الأنثى عن الرجل، أما إذا قلنا أن الأنوثية مانع لا يكره أن يستنيب الأنثى عن الرجل. ويشترط علم الأجير بالمناسك ولو إجمالا. طب من الواضح بأنه هذه المناسك تحتاج إلى تعلم من قبيل الصلاة، الإنسان إذا لا يعرف الصلاة كيف يمكن أن يكون أجيرا عن غيره؟ من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان من الواجبات، أيضا لا يمكن الإنسان أن يأتي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا كان يعرف المعروف ما هو والمنكر ما هو وشرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو محقق في محل، كذلك في المقام لا فرق بينهما. قال ويشترط علم الأجير بالمناسك. طب هذا العلم لابد يكون علما تفصيليا بكل المسائل، بكل الفروع، بكل الشكوك، بكل القيود، بكل إلى غير ذلك، أو أنه يكفي العلم الإجمالي؟ يقول لا يكفي العلم الإجمالي، أن العلم التفصيلي لعله حتى لأكابر المجتهدين أيضا غير موجود. خب هذه الفروع التي سئل فيها المجتهد أجاب، ولعل هناك أضعاف من الفروع الأخرى أيضا المجتهد مو أنه لا يستطيع أن يستنبطها، يستطيع أن يستنبطها، ولكن لو سألته يقول الآن لا بد أن أستنبط حكمها حتى أقول لك. رواية أقول أن الإمام زين العابدين سأله أحد أصحابه قال له يا ابن رسول الله أراك أن 40 عاما تجيب الناس في الحج ولا تنتهي مسائله. 40 عام الناس يسألونك في الحج وأنت تجيب، ومع ذلك بعد توجد مسائل. قال كيف لا يكون كذلك وهذا بيت بني من آدم إلى يومنا هذا، تريد ما تكون فيها البيت مسائل؟ والواقع الحج من الأبواب المشكلة في الفقه، يعني أنتم الإخوة رايحين للحج يعرفون، أما اللي ما رايحين إن شاء الله الله يرزقهم ويرحون يشوفون شقد أكو مسائل مشكلة هناك. أنا أتذكر رأيت جملة من الفضلاء سألتهم أنت يا مرة من الحج تأتي؟ هذا قال ثالثة، ذاك قال رابعة، ذاك قال خامسة. قلت لهم أنت تأتي ليش؟ قال لأنه كلما أحجوا أشك في أن حجي صحيح فأحتاج إلى أن أعيد أحضار في السنة اللي بعد، لأنه عارف مرة إنسان عامي لا يعرف المسائل قوم يصلي حج هذا الحج العادي ويصلي هذه الصلاة العادية وينتهي، ومرة عارف واقف على المسائل. ومن هنا يجد بأنه تحتاج الاحتياط بعد احتياط بعد احتياط، لأن مسائل الحج كثيرة جدا. على أي لحظة؟ قال ولو إجمالا ليتمكن من تعلم تلك المسائل تفصيلا. خب إذا حج ولا يعرف تلك المسائل ولو إجمالا، قال نعم إذا كان مع عالم عادل فإنه يجوز له أن يحج وإن لم يعلم المسائل إجمالا. ولو حج مع مرشد يعني مع من يرشده في مسائل الحج العالم بها، ولكن بشرط أن يكون عدلا. هل تشترط العدالة المتعارفة أو يكفي أن يكون موثوقا؟ ذاك بحث آخر. المهم يقول لا بد أن يكون ذلك المرشد الذي يعلمه مسائل الحج لا بد أن يكون عادلا، ولو حج مع مرشد عدل أجزأه. ثم ومن الشروط قال ويشترط علم الأجير ويشترط قدرة الأجير عليها، أي على تلك المناسك والأفعال على الوجه الذي عين. خب هنا يقول له أنه أنت لا بد أن تطوف بنفسك. اشترط عليه قال أنا لا أقبل منك أن تعطي نيابة عن الغير، وهو من الآن هو عاجز يعلم أنه لا يستطيع أن يطوف بنفسه. هل يستطيع أن يكون أجيرا؟ قال لا يستطيع أن يكون أجيرا. لماذا؟ لأنه من الآن لا يشترط عليه أن تطوف بنفسك، وهو عاجز عن الطواف بنفسه. يشترط عليه القيام في ركعتي فيما يرتبط بركعتي صلاة الطواف، وهو يعلم أنه لا يستطيع على القيام لأنه مشلول، والآن يشترط عليه، إذن هذا لا يمكنه أن يكون أجيرا. ومن هنا قال وقدرة الأجير عليها، أي على المناسك، ولكن على الوجه الذي عين، يعني عينه المستأجر. فلو كان عاجزا عن الطواف بنفسه لأنه مريض أو غير سبب آخر، واستؤجر على المباشرة بنفسه لم يصح هذا العقد، عقد الإجارة غير تامين. وكذا لو استؤجر على القيام في صلاة الطواف وهو غير قادر على القيام في الصلاة، قال كذلك لا يصح. وكذا يعني لم يصح لو كان لا يستطيع القيام في صلاة الطواف واستؤجر على أن يصلي هذه الصلاة مع القيام. نعم لو رضي المستأجر بذلك حيث يصح من المستأجر الرضا جاز. في تلك الموارد التي يصح من المستأجر أن يرضى نعم يحق، أي كما في الحج الاستحبابي. في الحج الاستحبابي لا تشترط هذه الشرائط، يقول له سواء كنت واقفا أو كنت جالسا بنفسك أو بغيره. أما في الموارد التي أوجبها الشارع بعد لا يستطيع المستأجر أن يتنازل عنها، يعني لا يستطيع المستأجر أن يتنازل عن القيام في الصلاة للأجير، يقول إن شئت قم في الصلاة وإن شئت أجلس في الصلاة. لا ليس الحق، ليس من حقه، لأن القيام في الصلاة من الواجبات التي أوجبها الشارع وليس من الأمور المتعلقة بحق المستأجر حتى يرضى بالجلوس فيها. قال حيث يصح من المستأجر الرضا جاز. ثم ومن الشروط ويشترط أيضا عدالته، أي عدالة من؟ عدالة النائب. هذه المسألة تقدم الكلام عنها إجمالا، قلنا بأنه فيما يرتبط بالنائب يوجد قولان، قول يقول تشترط فيه العدالة الاصطلاحية، وقول يقول يكفي أن يكون موثوقا ثقة منها الجهة وإن كان فاسقا من جهات أخرى. بخلاف نائب النائب فإننا قلنا يشترط فيه العدالة مطلقا. قال وعدالته، أي عدالة النائب، حيث تكون الإجارة عن ميت، إذا كان المنوب عنه ميتا فلا بد أن يكون النائب عادلا، أو إذا كان الحج واجبا عن المنوب عنه فلا بد أيضا أن يكون النائب عادلا. طب هذا القيد معناه ماذا؟ أن الحج إذا كان مستحبا بالنسبة إلى المنوب عنه أيضا يشترط أن يكون النائب عادلا أو لا يشترط؟ بعد لا يشترط، لأنه قال حيث تكون الإجارة عن ميت، أو تكون الإجارة ولو عن حي ولكنه ممن يجب عليه الحاج، إما حج الصرورة، إما حجة الإسلام، وإما الحج الذي وجب بنذر أو بأي سبب آخر. لماذا تشترط العدالة؟ يقول باعتبار انه هذا الانسان عندما يذهب، هذا الانسان غير العادل عندما يذهب ويرجع ويقول اديت المناسك على وجهها الذي ينبغي، يقبل منه او لا يقبل منه. وان كان عادلا يمكن ان يقبل منه، اما ان لم يكن عادلا فيكون مشمولا لقوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هنا يمكن ان نكتفي بانه قال انا اتيت بالحج على الوجه المطلوب، لعله لم يأتي بالحج على الوجه المطلوب. اذا لا يمكن ان يستأجر غير العادل يعني الفاسق، هذا اذا لم نقل هناك واسطة بين العادل والفاسق. الانسان اما عادل واما فاسق، اذا كان فاسقا فليس بعادل، واذا لم يكن عادلا فهو فاسق. اذا لم يكن عادلا فهو فاسق. فاذا كان المنوب عنه ميتا او كان يجب الحج عن المنوب عنه وان كان حيا فلا بد الفاسق لا يستأجر. اما لو استأجره ليحج عنه تبرعا لم تعتبر العدالة. هنا يوجد احتمالان. الاحتمال الاول ان نقول بان الحج كان حج استحبابي ومن هنا بعد لا تشترط العدالة. الاحتمال الثاني ان لا، ان نقول بان هذا الاجير لم يأخذ شيئا وانما يحج تبرعا عن من؟ عن ذلك الذي استأجره، عن ذلك الذي طلب منه ان يحج عنه فتبرعا. فهذا اي تبرعا تكون للاستيجار مو ان تكون للحاج. بعد قال لا تشترط العدالة. لماذا لا تشترط؟ قال باعتبار انه حج الفاسق صحيح في نفسه. نحن لا نشترط في ان يكون الحج صحيحا ان يكون ماذا؟ ان يكون القائم بالحج عادلا، والا هل يقول احد بان كل من يذهب الى الحج ليحج لابد ان يكون عادلا؟ لا، حتى لو كان فاسقا وذهب الى الحج فحجه ماذا؟ صحيح. اذا حج الفاسق صحيح في نفسه، نحن لا نستطيع ان نقبل قوله فيما يخبر به. اذا اخباره بالنسبة الينا مشكل، واذا كان الحج واجب او كان عن ميت فان هذا الاخبار لا يمكن التأكد منه ولا تجزئ ذمة ولا تفرغ ذمة المنوب عنه. اذا اما لو استأجره ليحج عنه تبرعا لم تعتبر العدالة. لماذا؟ لصحة حج الفاسق في نفسه. حج الفاسق في نفسه بينه وبين الله ماذا؟ صحيح. كما ان صلاته بينه وبين الله ماذا؟ صحيحة، عبادة من العبادات. ولا تشترط في صحة العبادة ان يكون القائم بها عادلا. نعم المانع اين؟ وانما المانع عدم قبول خبره. من هذه الجهة لا نستطيع عندما يقول انا اتممت الحج على المناسك المطلوبة. ولو حج الفاسق عن غيره اجزأ عن المنوب عنه في نفس الامر. خب حج فاسق عن الغير وكان ذلك الحج فيه جميع الشرائط المطلوبة، يجزئ عن المنوب عنها في الواقع ولا يجزي؟ ولكن يستطيع المنوب عن أن يكتفي به ولا يستطيع؟ لا يستطيع أن يكتفي به. لماذا؟ لأنه الفراغ، الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هو يعلم أنه في عهدته حج ويشك أن هذا الحج الذي قام به الفاسق فرغت ذمته به او لم تفرغ ذمته به، فيجب عليه الاحتياط لان الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. اذا في الواقع وفي نفس الامر لعله فرغت ذمة المنوب عنه، ولكن فراغ ذمة المنوب عنه في الواقع شيء، وعلمي بانه قد فرغت ذمتي شيء آخر. ومن هنا قال ولو حج الفاسق عن غيره أجزأ عن المنوب عنه في نفس الأمر. طب هذا يسقط الوجوب عن المنوب عنه؟ قال لا، وإن وجب على المنوب عنه استنابة غيره يعني غير الفاسق لو كان الحج واجبا على المنوب عنه. بل وهذا احراز بعد، واذا احرز ولكن لا يمكن طبعا هذا. لماذا؟ لان النية بعد ما يمكن نسويها. هو يخبر عن نيته انه نوى ولعله حج بلا نيته. شنو الدليل؟ هو اللي يقول انا حججت مع النية وخبره لا يقبل منه، لانه هذه الاعمال اعمال عبادية تحتاج الى نية مو اعمال توصلية. حتى يقول انا غسلت الثوب انا اشك فيه. يقول واحد يجي يشهد لي واحد عادي يقول لا انا وجدته انه يغسل الثوب كما هو على الحوض وحيث لا تشترط النية اذا نحكمه بطهارة الثوب. اما في الحج في الصلاة في الصوم في العبادات هذه نحتاج فيها الى النية والنية امر لا يعلمه الا الله او ان يخبرنا المعصوم بذلك. لو اخبرنا المعصوم بانه واقعا هذا جاء بالاعمال بالشكل الذي هو مطلوب في الشريعة. قال وإن وجب على المنوب عنه استنابة غير الفاسق هذا لو كان الحج واجبا أما لو كان مندوبا لا يمكن الاجتزاء بحج الفاسق. وكذا القول في غير الحج من العبادات كالصلاة والصوم والزيارة إذا كانت الزيارة عبادية أما إذا كانت توصلية فإنه لا تشترط النية. والزيارة المتوقفة على النية هذا على النية قيد الزيارة فقط مو قيد الجميع لأنه الصلاة والصوم كلها هذه متوقفة على النية بلا إشكال فلا يحتاج إلى التقييد. يقول هذا الحكم الذي ذكرناه هذا ليس مختصا بباب الحج وإنما يشمل كل العبادات أنه لا يمكن أن يستناب أو يستأجر الفاسق لها. والوصية بالحج هذه المسألة تقدم البحث عنها إجمالا فيما سبق بأنه لو أوصى فتارة يعين مالا وأخرى لا يعين مالا وإذا عين مالا تارة يكفي من البلد وأخرى لا يكفي من البلد. الآن أشير إلى المسألة تفصيلا بالنحو الذي يناسب المسألة لأن هناك إشارة كان إليها بنحو الاستطراد لا بنحو التفصيل. والوصية بالحج مطلقا لو أوصى بالحج ولم يعين لا شخص يقوم بالحج ولا مالا وقدرا معينا من المال لكي يحج به يجب الحج او لا يجب الحج؟ قال نعم يجب. والوصية بالحج مطلقا من غير تعيين مال ينصرف الى اجرة مثل اي مقدار ندفع الحج مثلا افترض من باب المثال الحجة المتعارفة التي تعطاه هي 1000 دينار ولكن هذا الإنسان يقول أنا لا أذهب الحج إلا ب10,000 دينار يجب الإعطاء أيضاً أو لا يجب الإعطاء؟ لا لا يجب الإعطاء. لماذا؟ لأنه ينصرف إلى أجرة المثل فإن وجد هو من يأتي فبها وإلا فلا يجب. قال ينصرف إلى أجرة المثل وهو أجرة المثل ما هو؟ وهو طبعا ذكر الضمير باعتبار ما الموصولة يعني عادته على الخبر وإلا هذه هو يرجع إلى الأجرة والمرجع مؤنث وأنتم تعلمون بأنه إذا دار الأمر بين أن يرجعه إلى المرجع الأصلي أو يرجعه إلى الخبر تلاحظ حالة الخبر لا المرجع الأصلي. قال ينصرف إلى أجرة المثل. خذ أجرة المثل ما هي؟ قال وهو ذكر باعتبار ما الموصولة في قوله ما يبذل وهو ما يبذل غالبا للفعل المخصوص. هذا الفعل أو هو الحاج بهذه الشرائط عموما في الأعم الأغلب كم يبذل له؟ 1000 دينار فإذا يبذل له 1000 دينار ولكنه كما تعلمون أن هذه المسألة مسألة ماذا؟ تشكيكية. إذا يريد أن يذهب زيد يعطى له 1000 دينار أما لو يريد أن يذهب نيابة عنه مجتهد عالم عارف إلى آخره فلعله من هو مثله يأخذ ماذا؟ 5,000 دينار لأنه الاحتياطات التي يقوم بها معرفته بالأحكام تفصيلا لعله يأخذ مبلغ أكثر. إذا هذه المسألة مسألة تشكيكية ما أنها قد حد معين ولكنه في العموم لابد أنه يعرفونه وهو ما يبذل غالبا للفعل المخصوص. يبذل لمن؟ هذا لمن متعلق بيبذل لمن يبذل لمن استجمع شرائط النيابة في أقل مراتبها. هذا الضمير مراتبها أكو خلاف بين المحشين بعض يرجعها إلى الشرائط بعض يرجعها إلى النيابة واحتمال ثالث يمكن أن يرجعها إلى الأجرة. نقول في أقل مراتب الأجرة أيضا صحيح أو في أقل مراتب النيابة. ما معنى في أقل مراتب النيابة؟ قلنا لأنه تارة أن النائب يكون إنسان متوسط وأخرى أن النائب يكون إنسان عالم وثالثة أن النائب يكون عالما مجتهدا ورابعة يكون عالما مجتهدا عارفا وهكذا. يقول أقل مراتب نيابة تعطى له، أو نقول أقل مراتب الشرائط، لأنه نحتمل نعتبر ماذا؟ نريد شرائط معينة، أن يكون بالغا عاقلا عاقلا عدلا، ولكن هذه العدالة لها ماذا؟ درجات. العاقل أيضا له درجات. إذن هذا الضمير يمكن إرجاعه إلى الأجرة لا محذورة فيه، يمكن إرجاعه إلى النيابة أيضا لا محذورة فيه، لأنه يلازم الأجرة الأقل. أقل مراتب النيابات كلما كانت درجة أقل فالأجرة أيضا ماذا؟ تكون أقل، وكلما كانت درجة ذلك النائب أعلى فالأجرة تكون أعلى. فأكو ملازمة بين إرجاع الضمير إلى النيابة وإلى الأجرة، والأمر سهل. قال: وهو ما يبذل غالبا للفعل المخصوص لمن استجمع شرائط النيابة في أقل مراتبها، ويحتمل اعتبار الأوساط من الأقل. وقال: ويعطى أقل مراتب النيابة، يقول لا الحد المتوسط، يوجد ناس يأخذون 1000 ويوجد ناس يأخذون 2000، فإحنا نعطي للناس الذين يأخذون 1500. ويحتمل اعتبار الأوساط هذا إذا لم يوجد. هذه الجملة انتهت هنا، هذه الجملة نقطة انتهت الجملة. يقول: هذا الذي نقول أنه يعطى أجرة المثل أو أقل مراتب أجرة المثل، هذا إذا لم يوجد من يأخذ أقل من أجرة المثل. استيقظوا بأن أجرة المثل 1000 دينار، ولكن أكو ناس يأخذون 500 دينار. لابد أن نعطي لمن؟ نعطي لـ500 دينار، ولا نعطي لمن يأخذ 1000 دينار. إذا متى نعطي أجرة المثل؟ إذا لم يكن هناك من يأخذ أقل من أجرة المثل. أما إذا وجد من يأخذ هناك أقل من أجرة المثل فإنه يجب. خب، بس إحنا منين ندري بأنه يوجد أو لا يوجد من يأخذ أقل؟ لابد نسوي مناقص، يجي لابد يصير شرعان، يجي يصير أنه إحنا إذا ندري بأنه هذا متعارف يأخذون 1000 دينار، ولكنه يحتمل أن مثلا يوجد واحد عاشق للحاج يقول هسه احنا هم نروح الحاج هناك، وهو على الاقل توفد عمره مفرده مولانا 500 لو تعطي هم بيخالف، 100 لم تعطي هم بيخالف، المهم يريد ان يتشبث للذهاب الى الحاج مجانا ما يقدر يذهب باعتبار ما عنده ذا الشيء، فش ما يعطوه يقبل. اذا لابد نسوي شنو؟ احنا فد مناقصه. خب، المناقصه في تلك الازمنه سهله باعتبار انه يوقف على باب المسجد ويصيح، اما الان موجوده راديو وتلفزيون وجرائد ومجلات، اذا لابد يعلن في الجرائد والمجلات بانه يابا احنا نريد ان نذهب نعطي الحاج، فمن ياخذ اقل من باب المناقصه؟ يجب هذا كله او لا يجب؟ يقول لا، بعد لاني لا يتكلف تحصيل الاقل، هذا لا يجب عليه ان يبحث عن البلد، مو البلد، ان يبحث عن ذلك المدينة التي كان فيها، أو يبحث ما أدري في منطقة كذا وكذا، لا هذا كله لا يجب. في المنطقة التي هو فيها إن وجد من يأخذ أقل من أجرة المثل فيعطيه، وإلا فيعطي أجرة المثل. هذا إذا لم يوجد. جد كان الفقه لطيف إذا هذه المسائل كانت تترك للناس، إن هذه المسائل مختلفة من زمان إلى زمان، هذه مو مسائل التي فيها ضابطة معينة حتى يمكن للفقيه أن يبينها، هذه تختلف من زمان إلى زمان آخر. على أي نحو، هذا إذا لم يوجد من يأخذ أقل من أجرة المثل، وإلا لو وجد من يأخذ أقل من أجرة المثل اقتصر عليه، على الذي يأخذ أقل من أجرة المثل، ولا يجب تكلف تحصيله، أي تكلف تحصيل من يأخذ أقل من أجرة المثل. ويعتبر ذلك الحج من في الوصية من البلد أو الميقات، على الخلاف الذي أشرنا إليه في أنه في الوصية هل يجب الحج من البلد أو يجب من الميقات. قلنا بأنه لو لم يوصي من البلد فلا دليل على أنه يجب على من البلد، وإنما يكفي من الميقات، لأن الحج ينصرف إلى الأفعال المخصوصة. طب إذا مرة أن الوصية مطلقة، قال حجوا عني، وهذا الإطلاق تكفي فيه المرة أو لا تكفي فيه المرة؟ نعم، قال ويكفي مع الإطلاق، لو كانت الوصية مطلقة يكفي المرة، إلا إذا صرح بالتكرار، إلا إذا أراد التكرار، إلا مع إرادة التكرار فيكرر الحج حسب ما دل عليه لفظ الموصي. خب الآن بني قيد، يعني قيد، قال أريد 3 أريد 10 أريد 20 بني، قال فيكرر حسب ما دل عليه اللفظ. طب هنا نأتي سؤال أن هذا الحج الذي أوصى به كان واجب لو كان مستحاب يا أبو مهن؟ يقول إن كان واجب فيخرج من ماذا؟ من أصل التركة، لأن الحج من الواجبات المالية، وأنتم تعلمون أن الواجبات المالية مقدمة على تقسيم التركة، مقدمة على حق الورثة، إذن لابد أن يخرج من أصل التركة. أما إذا لم يكن من الواجبات وإنما كان أوصى بحج مستحب فيخرج من ماذا؟ فيخرج من الثلث. بس إذا خرج من الثلث، هو كان قد أوصى بعشرة مرات حج، ولكن عشر مرات حج الثلث لا يكفي إلا لخمسة، هاي الخمسة الثانية نعمل بها ولا نعمل بها؟ قال لا نعمل بها إلا مع إذن الورثة. قال فإن زاد عن الثلث اقتصر عليه، إلا يعني اقتصر على ما يساوي الثلث، اقتصر عليه هذا إن لم يجز الوارث. أما إذا أجاز الوارث لا يمكن أن يعطى كل الحجات التي وردت في الوصية. ولو كان بعضه، أي بعض ما أوصى به الحاج، ما أوصى به الوصي من الحاج، هو أوصى عشرة، خمسة منها واجبة، قال تلك الواجبة تخرج من ماذا؟ تخرج من أصل التركة. وإذا كانت جميعها واجبة، واحدة حجة الإسلام وثلاثة مرتبطة بالنذر واثنين مرتبطة بالإفساد وفت 20 حجة، هذا أكبر قبطه، تخرج جميعا أو لا تخرج جميعا؟ قال تخرج جميعا من أصل التركة. قال ولو كان بعضه أو جميعه واجبا فمن الأصل. هذا الإنسان في حياته هاي حاجة مخربوط، فلهذا 20 حجة أكبر قبطه، فلا بد أنه تعطى من الأصل. هذا كله لو أطلق الوصية، لم يعين لا مال ولا نائبا معينا. أما لو أوصى بالحج وعين مال الحج، قال فليحج عني فلان بألف دينار تعطوه للحاج. ولو عين القدر ألف دينار والنائب فلان يحج عني، مو كل من تشاءون أنتم الوصي، مو كل من يشاءه الوصي أو الورثة، تعينا هم القدر معين يصير هم النائب معين. ولكن متى يتعين النائب؟ خب يتعين انتهينا، ولكن متى يتعين القدر؟ إذا لم يزد عن الثلث. وأما إذا زاد القدر الذي وضعه عن الثلث، هو قال اعطوا لفلان يحج عني مرة واحدة 2000 دينار، واحنا حسبنا ثلث ما لجتنا 1500 دينار، فهنا يعطى 2000 او لا يعطى؟ يقول لا لا يعطى الا اذا اذن الورثة بالخمسمائة دينار المتبقية. هذا واجب وخلصنا شيخنا. ولو عين القدر والنائب تعين ان لم يزد القدر عن الثلث في المندوب، وإلا إذا كان واجبا فهو خارج من أصل التركة تقدم قبل قليل. وإن لم يزد القدر عن الثلث في المندوب، وإن لم يزد القدر عن أجرة المثل في الواجب. خب عين شخصا والحج كان واجب ومستحب، حتى نرجع إلى الثلث نشوف زيادة أو لا، فإذا يجب أي مقدار أن تخرج من أصل التركة؟ أي مقدار يخرج من الأصل؟ أجرة الملك تقدم قبل قليل. خب الآن جينا إلى هذا النائب يقول بأنه أنا ما أخذ هذا، أريد ضعفه، هم يجب أو لا يجب؟ قلنا قبل قليل أنه لا يجب. قال ولو عين القدر والنائب تعينا إن لم يزد القدر عن الثلث في المندوب، وإن لم يزد القدر عن أجرة المثل في الواجب. وإلا هذه الزيادة عن الثلث في المندوب وهذه الزيادة عن أجرة المثل في الواجب، هذه إنما تكون ماذا؟ إنما تكون من الثلث. أجرة المثل في الواجب نستخرجها من الأصل، ولكن الزيادة عن أجرة المثل نستخرجها ماذا؟ من الثلث كما تقدم. قال وعن أجرة المثل في الواجب، وإلا اعتبرت الزيادة من الثلث مع عدم إجازة الوارث. الآن فرع، وهو أنه هذا الإنسان أوصى لفلان، أنه عين النائب أيضا، عين فلان أن يحج عنه. الآن جئنا إليه وهو رفض لا يقبل، فهل يحق له الرافض أو يجب عليه القبول؟ مسألة مرتبطة بباب الوصية إن شاء الله نشير إليها في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.